ہے کہ صحیح بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا التاريخ سيدنا النبي صلى الله العظيم سيدنا ضيف عليك يا سيدنا. الله الله الله الله. جلجل في الجنة جلجل. نعم. ريس عليك. الله الله الله. حبيب نعم سيدي. نعم نعم يا روح قلبي. انت بتقرأ في الجنة. الله ليس عليك. الله اكبر. نعم سيدي. ربنا يزيدك من فضلك يا رب. الله الله الله. لسه بتغير الله يفتح عليك يمد نفسك مش عيني سبحانك يا رب. وكنت تجري Hello.